كما قال حولها المزبد ورد فجر خادم ورجل خادم ممكن يعول الشيخ نزول اللي يؤذن في الأول ينزل السحر ويطلع الآخر بعد يعني هذا يمكن لأنه هذه زيادة على النص لم يكن بين الأذانين إلا بمقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا لكن الملاحظة التي ذكرها الأخ والدي تماما ورد أن الفجر الأذان الأول فجر خادم إيه؟ ورد أن الأذان الأول فجر كاذب؟ لا مش ورد ما له علاقة بالفجر الكاذب لكن الورد أن الرسول عليه السلام قال في بعض الأحاديث لا يغرنكم هذا النور الذي كذان في السرحان ممتد هكذا في السماء وإنما هذا النور الممتد في الأفق النور الذي يظهر هكذا فهو ما يسمى في لغة الفقهاء بالفجر الكاذب لكن في السنة لا يوجد إلا هذا وفي الحديث اللي رواه مالك أن محمد بن علي بن حسين أنه باقي حلقة شعر الحسن بن حسين وعجين أبو أم كلثوم وزنت وزن الفلمة هذا صحيح؟ كيف؟ عقيقة أي العقيقة كيف كيف؟ عين؟ لرواه محمد بن علي بن حسين نعم لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حرقت رأس الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وزنت وزن الفضة هذا الحديث طبعا محمد بن علي بن حسين هو ليس صحابيا وإنما هو تابعي لأنه علي بن الحسين الحسين ابن علي ابن أبي طالب فهو محمد ابن علي ابن الحسين فالحسين صحابي صغير وابنه علي تابعي ابن محمد تابعي هذا يكون معضلا لكن التصدق بوزن ايش خلد طبنا هذا جاء في حديث أخرى ثم في هذا التفصيل انه عن فلان وفلان وفلان أسماء فالحديث هنا يكون معضلا ويحتاج إلى تقويته بالشواهد فيما يتعلق بالتصدق بالوزن المذكور هذا فيه أحاديث ذكرها الإمام ابن القيم الجوزية في كتاب المعروف في صحوة الودود في أحكام المولود نعم يطول شدة البلاء فترة العلاج مع قلة الجسد هل هذا الحديث؟ حديث باطل بأي مقتديتم اهتديتم باطل أيضا وإن كان سنده ضعيفا هذا لا أصل له حسبه أن يكون مباح للنساء وفي النكاح وفي العيد فقط أما الرجال فلهم شأن آخر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر ذيول نعم هذا كلام صحيح يعني كل الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها إنما يقصد بالنهي التنفل المطلق أما ما كان له سبب من فريضة منسية مثلا فتذكرها في وقت الكراهة فهو يصليها أو ما كان من النوافل التي لها سبب إن تركت النافلة ذهبت مع ذهاب السبب فهذه النوافل ذواتب أسباب تشرع صلاتها في الأوقات المكروهة